فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لما سمعنا الهدى آمنا

الله أحد ولم أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون حتى إذا رأوا فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب اجعل له ربي أمدا عالم الغيب أم يجعل له ربي أمدا علام الغيب أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب علام الغيب عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضي من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا وأحصي كل شيء عددا وأحصى كل شيء عددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحاط كل شيء عددا وأحاط كل شيء إن عدد وأحصر كل شيء إن عددا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نكفه أو انكت منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربه وأحاط بما لديه وأحصي كل شيء إن عدد الله أكبر بك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليك ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتب وتبتل إليه تبتيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فهو أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا البيت هي أشد وقوة وأقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا بالمشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا